بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن الوجه الثامن يقول كونه محفوظا عن الزيادة والنقصان محروسا محروس على التغير والتبديل على تطاول الزمان بخلاف سائر الكتب. هذا واضح يا شباب، هذا المعنى شرحناه يعني بما يكفي. التاسع قال تيسيره للحفظ وذلك معلوم بالمعاينة، يعني تيسير القرآن الكريم للحفظ. لو تقارنون أيها الإخوة بين حفظ القرآن الكريم وحفظ الشعر مثلا أو حفظ الحديث النبوي أو حفظ النثر أو لا تجدوا مقارنة بين سهولة حفظ القرآن الكريم على الرغم من أنه في أعلى طبقات البيان والفصاحة والبلاغة وبين غيره. وهذا أيضا وجه من أوجه دلالة أنه من عند الله وآية عظيمة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولقد يسرناه للذكر فهل من مدكر. فلا شك أن تيسير القرآن الكريم للذكر والحفظ حتى غير العربي يحفظه ويقرأه بإتقان حتى إنك تعجب، وإذا أراد أن يتحدث بغير القرآن لا يستطيع أن يتكلم. وهذا لا شك أن هذه آية عظيمة على أن هذا القرآن من عند الله. هذه آية عظيمة تيسيره للحفظ. ويقول ابن جزي وذلك معلوم بالمعاينة. وقد قرأت لمكي رحمه الله، مكي بن أبي طالب، أنه كان يعني كان طبعا يقرأ القرآن في الأندلس وفي مكة وفي الشام وفي مصر أثناء يعني رحلاته المختلفة، ويذكر أحيانا بعض القصص عن تعليمه، فكان ينبه على بعض الأخطاء التي يجدها في قراءة الناس في المشرق والمغرب. ولذلك المعلم المتخصص في تعليم القرآن الكريم يلاحظ ربما إذا أقرأ مثلا في الحرم أو في جدة أو في الدنمارك أو في يجد اختلاف في الأخطاء المتكررة عند بعض الناس، لأن الناس العرب والعجم كل لديه صعوباته الخاصة. ولذلك تلاحظون مثلا على سبيل المثال عندما يقرأ مثلا أهل باكستان أهل أفغانستان القرآن، فإنه أحيانا عندما يقول الرحمن الرحيم قد يخطئ فيقول الرحمن الرحيم، صح؟ لأن الحاء والخاء متقاربة في المخرج فيقع الخلط بينها. تذهب فتقرأ مثلا في أهل أفريقيا فتجد أنهم ينطقون العين همزة مثلا أحيانا مثلا عليكم يقول عليكم، صح؟ فيقع الخلط فيها. وهكذا هذه الصعوبات على اختلاف اللهجات، إلا أنه سبحان الله القرآن الكريم يوحد هؤلاء فتجد أنهم يقرؤونه ويتقنونه ويحفظونه كأنهم عرب، فإذا أرادوا غيره صعب عليه. وهذه علامة كما يقول معروفة بالمعاينة. العاشر قال كونه لا يمله قارئه ولا سامعه على كثرة الترديد بخلاف سائر الكلام. سألت قسيسا فقلت له هل تحفظ الإنجيل؟ فضحك قال ما في أحد يحفظ الإنجيل. وقال لي أنا قرأته كاملا مرة واحدة فقط، ثم لم أجد رغبة بعد ذلك في أن أقرأه كاملا. لاحظوا الآن نحن ولله الحمد كيف نقرأ القرآن الكريم كاملا ونكرره ونراجعه ونسمعه مرارا ولا نمل. قصة يوسف نحن نعرفها من قبل أن تبدأ، نعرف النهاية لكننا لا نمل من تكرارها لأسباب. أولا لهذا القرآن وخصوصيته. الأمر الثاني لما فيه من الفضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسن والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولذلك نحن نطلب ونرغب في هذا الثواب العظيم في القراءة وفي التكرار، وكم هذه ملايين الحسنات. ولم يقل هذا في أي شيء آخر، لا في الحديث النبوي ولا في العلم أبدا، ليس هناك حرف بعشر أمثال. وذلك لاحظوا هنا فضائل الأعمال، لذلك ستأتي معنا طبعا في الباب الأخير باب فضائل القرآن، وكل هذه الفضائل هي من أجل الترغيب في القراءة. تخيل وأنت جالس حسنات لا تنتهي لا تنتهي لا تنتهي لا تنتهي، وأنت تقرأ كل حرف بحسنة وحسنة بعشر أمثالها مليارات ملايين وهكذا وهكذا. فهذا يدفعنا دفعا إلى قراءة القرآن الكريم. ولذلك نحن نقول أن من مقاصد علوم القرآن قراءة القرآن نفسه، نفس قراءة القرآن مقصد من المقاصد، فضلا عن التدبر فضلا عن العمل. فالقرآن نفسه عبادة، قراءته المجردة عبادة، والاستماع والإنصات له عبادة، والعمل به عبادة، والتدبر فيه عبادة. لاحظ كل هذه مرغبات. ولذلك لاحظوا حتى في الإسلام في فضائل الأعمال، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة ماذا تعني لك؟ تعني لك الحرص الشديد على الصلاة في المسجد الحرام، لأن الصلاة الواحدة فيه بمئة ألف صلاة، يلا اقسمها واطرحها وتطلع 55 سنة وستة أشهر، فغيرك يعني متى يحصل هذا الثواب ويحصل هذا؟ هذا أجر عظيم عظيم. لذلك الناس يتسابقون إلى هذه البقعة، الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، فالناس يحرصون عليه. فانظر إلى هذه الفضائل التي اختص الله بها، والله يخلق ما يشاء ويختار. لاحظوا في الإسلام كيف أنه فضل أزمنة على أزمنة، ففضل رمضان على سائر الشهور، وفضل العشر الأواخر على سائر ليالي رمضان، وفسر وفضل ليلة القدر على العشر، وفضل مواضع، فمثلا المسجد الحرام مضاعف فيه صح، وفضل المسجد النبوي على، وفضل في المسجد الحرام الكعبة، وفضل في الكعبة الحجر الأسود. لاحظ كل هذه التفضيلات، والله يخلق ما يشاء ويختار. وفضل، لاحظ من البشر كيف اختار منهم الأنبياء، ثم اختار من الأنبياء الخمسة أو العزم من الرسل، واختار منهم النبي صلى الله عليه وسلم فختم به النبوة، وهكذا. كيف اختار الله سبحانه وتعالى اللغة العربية لكي يتكلم بها بالقرآن الكريم؟ هذا تشريف للعرب، ليس كذلك؟ تخيلوا أن القرآن الكريم نزل باللغة الفرنسية، هذا فضل عظيم كان سيكون للفرنسيين، واللغة الفرنسية شرف، وكنا نحن سنتعلم الفرنسية حتى نصلي ونتعبد، لكن الله اختص العرب فجعل هذا القرآن بالعربية، هذا شرف عظيم، هذا فضل عظيم. ولذلك الله قال وإنه لذكر لك، يعني شرف، ولقومك، وسوف تسألون. هذه المشكلة، أن هذا الشرف لا بد وراءه من سؤال، ماذا صنعت؟ ما كيف قدمت القرآن؟ كيف خدمته؟ كيف يعني؟ قصة طويلة. إذن هذه العشرة أوجه أيها الإخوة التي ذكرها الشيخ ابن جزي لبيان إعجاز القرآن الكريم. ونحن نقول أيها الإخوة أن أوجه إعجاز القرآن الكريم أكثر من ذلك. ولذلك ألف السيوطي رحمه الله كتابا سماه معترك الأقران في إعجاز القرآن، وذكر فيه أكثر من 80 وجها من أوجه إعجاز القرآن. ولذلك لو تأملنا فقط، لاحظوا الآن في لغته وفي نظمه وفي الانسجام الصوتي في القرآن الكريم، تسمع التلاوة ويقرأ بنا الشيخ سليمان قبل قليل، تشعر بالانسجام الصوتي، ما في نشاز في القراءة. لو أتيت الآن وأخذت كلام الجاحظ مثلا وهو من بلغاء العرب، أو أخذت كلام أبي حيان التوحيدي ولحنت رتلته كالقرآن، ستجد فيه نشاز في الصوت، والذي يسمعه يعني يطلب منك أن تتوقف، فيه نشاز. أما القرآن الكريم فمنسجم سبحان الله مع التلاوة. ولذلك كانوا يستمعون إليه مع النبي الأخنس بن شريق، و كان معه 3 أو 2 من الكبار قريش يستمعون القرآن. والنبي نفسه عليه الصلاة والسلام مر يوما فسمع أبا موسى الأشعري يقرأ صح، فتوقف يستمع يستمع يستمع ثم انصرف، وقال له لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، فقال لو علمت لحبرته لك تحبيرا. انظر استماع القرآن نفسه يعني عجيب. فأوجه إعجاز القرآن الكريم هي أكثر مما ذكر الشيخ رحمه الله، لكنه ذكر الأشياء الرئيسية. ويعني إن شئتم التوسع فيما يتعلق بإعجاز القرآن فقرأوا في كتاب إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للشيخ مصطفى الرافعي رحمه الله، اقرأوا في كتاب إعجاز القرآن للدكتور فضل حسن عباس، اقرأوا في كتاب النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز، فإنه قد توسع في بيان إعجاز القرآن بما يزيد المؤمن إيمانا، يزيد المؤمن إيمانا بهذا القرآن ومحبة وتعظيما له. طيب، الباب 12 والأخير في المقدمة الأولى في فضائل القرآن، تفضل يا شيخ عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى:

أخرجوا أحاديث موضوعة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضائل السور وفضائل الآيات. فيقول في فضائل القرآن: وإنما نذكر ما ورد في الحديث الصحيح، فمن ذلك ما ورد عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهذا أخرجه الإمام مسلم. ولاحظوا هنا أنه هنا يأمر بقراءة القرآن الكريم مطلقا، قراءة القرآن، ولم يحدد سورة معينة ولم يحدد آيات معينة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وتماما كما قال في سورة البقرة وآل عمران أنهما تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبه. صاحب القرآن أيها الإخوة هو المصاحبة، هي الملازمة، فلا يقال للرجل أنه صاحب لفلان إلا إذا كان يلازمه. فكذلك صاحب القرآن لا يقال لمن يهجر القرآن أنه صاحب القرآن، وإنما يقال لصاحب القرآن صاحبا إذا كان ملازما للقرآن لتلاوته لتدبره للعمل به. صاحب صاحب صاحب يعني مصاحب ومكثر من المصاحبة. وعن عائشة رضي الله، طبعا السؤال قد يقول قائل: كيف يأتي القرآن شفيعا لأصحابه؟ كيف القرآن هذا كتاب؟ نقول: الله أعلم، ما ندري، سيأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، نسأل الله أن يجعله وإياك شفيعا لنا جميعا أيها الإخوة. وسيعلم إن شاء الله المؤمن إذا وقف بين يدي الله وجاء المحاججة كيف يكون القرآن شفيعا لأصحابه، الله أعلم كيف يكون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال أن تأتي سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان، كلها يعني سحب، بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف. شفت الطير إذا أسراب الطيور الضخمة، هكذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي يوم القيامة تحاج عن صاحبها وتجادل عنه وتدافع عنه. تدافع عنه أمام من؟ أمام الحساب، أمام الله سبحانه وتعالى، تقول: هذا كان من أصحابي، هذا كان من قرائي. هذا شيء عظيم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، لاحظوا هنا ذكر قبل قليل فضل القرآن نفسه أنه القرآن يأتي شفيعا لأصحابه اقرؤوه، هنا يتحدث عن فضل القارئ نفسه. فيقول عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع به وهو عليه شاق فله أجران. رواه مسلم. إذن هو يتحدث هنا عن فضل القارئ إذا كان متقن وماهر في قراءته، فإنه في منزلة عظيمة مع الملائكة السفرة الكرام البررة. الله أكبر، ما أعظم هذا الفضل! والله لو يقضي الإنسان عمره من أجل أن يحقق هذا المصير العظيم لما كان كثيرا. قال: والذي يقرأه ويتتعتع فيه، يعني يجد فيه مشقة ويبذل جهد، فله أجران. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله، لاحظت الآن كل هذا يا شباب من أجل الحث على قراءة القرآن والإكثار منه. ولذلك أنا أقول يا أخواني، يوميا لازم يكون لنا نصيب من القرآن، يوميا 24 ساعة، خصص منها ساعة أو نصف ساعة على الأقل يعني وقرأ فيها القرآن يوميا، ومن استطاع أن يجعل ساعة ونصف فهذا الربحان. فكلما قرأت أكثر كلما رأيت بركة قراءة القرآن الكريم. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. أحد منكم يعرف الأترجة يا شباب؟ أنا والله ما أعرفها صراحة، أنا رأيتها في صورة فقط لكنني لم أطلع عليها صراحة. يقولون ليس هو استفرجل، يقولون أنه نبت معروف يسمى الترنج، الآن يسمى الترنج، أنا لا أعرفه حقيقة، لكن لعلي يوما أشتريها وأبحث عنها، لأننا دائما نشرح هذا الحديث ولا يعني ما عمري يعني أكلتها ولا. ترنجي في تونس، والله مش عارف يعني، هي شامية خلاص. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب. يعني الذي يقرأ القرآن المؤمن الذي يقرأ القرآن شبهه بأحسن وصف، أنه مثل لو ترجها طعمها طيب وريحها طيب، جمعت بين الطيبين. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن قال كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب. رأيتها أنا بس أترج ترنج كبات تفاح جزاك الله خير. قال ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب، فهو في منزلة أقل، هو مؤمن ولكنه ليس من المداومين على قراءة القرآن. من أمثالنا للأسف نحن نفرط في قراءة القرآن. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. سبحان الله، شوف المنافق الذي لا يقرأ القرآن قال مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. عفوا، المنافق الذي يقرأ القرآن، يعني شوف قراءة المنافق حتى وهو منافق قراءته للقرآن أضفت عليه يعني مزية، لكن واضح أنه يقرأه ولا يتدبره ولا يعمل به. قال ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، يعني حشف وسوء كيف. هذا الحديث أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لاحظ هذا في أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في تقريب المعلومة للصحابة رضي الله عنهم عندما يشبه بهذه النباتات التي يعرفها الجميع، الريحان، الترنج، التمر والحنظل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها. رواه البخاري. تعهدوا القرآن يعني تذاكروا القرآن يعني راجعوه يوميا يوميا، لأنك إذا تركته تركك. وسبحان الله العظيم، القرآن الكريم فيه ميزة، إذا لم تراجعه يذهب، إنه الكتاب وكأنها عقوبة لمن يهجر القرآن. لكن الشعر أحيانا تتركه سنة سنتين ولكنك لا تنسى، لكن القرآن عزيز كما وصفه الله، وإنه لكتاب عزيز. ومن صفات عزته أنه يفر من الصدر الهاجر ومن الإنسان الهاجر، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم استذكروه، تعاهدوا القرآن يوميا يوميا يوميا. لماذا؟ قال لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. الإبل عندما تربط وتكتف فإنها تحاول أن تقطع هذا القيد وتفر منه، فيقول القرآن أشد من هذه الإبل تفلتا من صدر الإنسان. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري يرحمك الله شيخ. هذا الحديث من أشهر الأحاديث في بيان فضل تعلم وتعليم القرآن الكريم، ويدخل فيه تعليم ألفاظه وتعليم معانيه ومدارسة علومه، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يدخل في هذا الحديث. الذي روى هذا الحديث هو عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عن عثمان عدد كبير، كان منهم أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب، ولذلك أرسله عثمان مع المصحف الكوفي، فبقي في مسجد الكوفة يدرس القرآن حتى توفي، وبقي أكثر من 40 سنة. ذهب وعمره 18 سنة وتوفي وقد جاوز 60، وقال هذا الحديث هو الذي أجلسني في هذا المجلس منذ أكثر من 40 سنة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.